طيب أنا أشكر الأخ هذا وسأقرأ لكم رسالته. يقول إني والله أحبك في الله أحبك الله وحبك نبيه. أنا قرأت هذه الكلمة حتى تمهيدني ما بعدها ولكني أعتب عليكم فضيلة العلماء. أنا أنما من العلماء عليه الصلاة لقد حضرت أكثر من 12 محاضرة وأكثر من 5 دروس في هذا المسجد. إذا معي غيري الحمد لله ولكني لم أسمع حاجة عن السودان مع أنه في صحوة إسلامية في كل المجالات. لقد طبق الشريعة وأقام الحدود وترك الغرب البنوك ترك البنوك كلها إسلامية وأكل مما يزرع والتعليم والمناهج الإسلامية والإعلام يتوجه نحو الإسلام. جيد ماذا الإعلام الإسلامي يتوجه وأفضل شيء إسلامي الإعلام يتوجه نحو الإسلام. الزواج الجماعي أشد يعني قصد يعني الزواج كثرة اشتد الاهتمام بالقرآن من سن 5 وقد سمعنا أن البشير أطلق اللحية إحياء للسنة وأمر القوات النظامية كذلك والحمد لله. وكما تعلم حرب الجنوب مستهدفة الهوية الإسلامية العربية. أرجو أن توضح ذلك للشباب حتى يعرف حاجة عنا وعننا. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. طيب هذا أخ من إخواننا وإخوانكم بالله من السودان. على كل حال يعني نحن لا نرفض العتب ولا نرد بل نقبل من كل أخ وما دام العتب فهو علامة الأخوة. لكن كنت أود وأرجو من هذا الأخ أو غيره بدل أن يكتب هذا الكلام مجردا أن يأتي بحقائق عليها. وذلك قبل فترة لما أحد الإخوان عاتب نفس العتاب قلت أعطوني فأعطاني أسلمة التعليم وما فطر بالمناهج فقرأتها عليكم. فإذا جاءنا أحد بشيء نرجو الأخ أن يعطينا. نحن لا نسمع النداء السودانية ولا نرى التلفزيون السوداني لأنه طبعا المصري عندنا أفضل منه وأفضل. أنا ما عندي لا أرى هذا ولا هذا. وأما قضية الجنوب ليس عندنا شك أن أمريكا والغرب مع النصارى في مجال هذا الشك والنقاش ما عندنا. وإذا أردتم أن تعرفوا خطر أهل البدع وضلال أهل البدع مهما تلبسوا بالإسلام فاعلموا أن المتحالف مع جون درنك هو هذا الكاذب الضال اللي تم نفسه الصادق المهدي الذي كان هو زعيم حزب الأمة. هذا الحزب الصوفي الكبير الصوفية تحالفت مع النصارى على إخوانه في العقيدة على الأقل أنه هذا مسلم وهذا مسلم تتحالف مع النصارى لإسقاط هذه الحكومة التي يعني تخطو خطوات نحو الإسلام وتشكر على هذه الخطوات. وقد قلت وأعيد القول إنها يا أخي لا نغمض لا فضل فضل. وهذا ما أغضب علينا كثيرا من الناس. لا يهمنا الناس والله يهمنا الله لأن الذي أمرنا بالعدل سوف يسألنا عنه. والله أيا كان فردا أو جماعة أو دولة تقترب من الحق والخير والسنة وتريدها فلا بد أن نشكر لها هذا التوجه ونشجعها عليه. أما أن يقابل هذا التوجه بأن هذا تحصيل بالتحصيل بالإحراق هذه الجريدة الضالة هذه السبت الأوسط قبل أيام نشرت المعارك بالسكاكين لجمع هذا الخرطوم. كمثال أقول لهذا الأخ والله تألمت لما رأيت الخبر بالعنوان على الصفحة الأولى ما هي ليش طايفها لكن قلت ماشي وهي يعني نفرح أن بلد الإسلامية يحصل فيه خلاف في الجامعة رسمت بهم هل استمات من سيم المسلم قد عادم بلاد الإسلام ويحفظ بأي بلد آخر مثل هذه المصائف. الله يحفظنا يحفظ بلادنا وجامعاتنا من كل سوء. لكن هذه يعني ما كانت هذه الشماتة أيام الصادق هذا اللي قلنا نفسه الصادق هو الضال الكاذب ما كانت. وغير ذلك يعني نحن عدم كلامنا لا يعني أن نقر هذا الاتجاه الذي يقابل التوجه الإسلامي بالإحباط والحرب. لا والله لكنه لنقص المعلومات التي نجدها عن هذا. إذا كان نبغى نعوضك يعني بطريقة أخرى نروح السودان إذا راح يقول مرحبا لأنه شعب كريم جدا فأنا راح يقول لكن من اللي يعطينا إجازة يومين نروح السودان. على كل حال أي واحد حتى من غير السودانيين يا أخوان نحن جسد واحد والله ما مزقنا للاستعمار الذي قطع أو قالنا نحن أمة واحدة وجسد واحد. أي واحد منكم عنده معلومات صحيحة مؤكدة عن هذا التوجه ويرى أن في نسلها أو إبلاغها خير والله يستعد يبلغنا لو نقولها وليس سكوتنا انكارا لها او غمطا لها او اهمالا ابدا. هذا قديمة يمكن حزب العمل الاشتراكي الحمد لله يعني أخذهم الله وأذلهم وهذا كلام ما يحتاج ما يستحق حتى أن يرد عليه يعني تأييدهم المظاهرة المبدئية وما قالوه حزب العمل الاشتراكي السعودية طلع الولايات المتحدة الأمريكية الحمد لله الذي جعلهم يعني يستخدمون لما عندهم وإن كان لهم أجناد ولهم عملاء ولهم أيادي قد تكون أيادي قوية لكنهم الحمد لله مخذولون مردولون بإذن الله. أحب عمل اشتراكي الاشتراكية فقط عند أهلها وآخر أهلها عدم يعني أكثر ناس تمسكوا بالاشتراكية في العالم أكثر ما ركبوا لمين حكومة الجنوب وقد بدأت يعني نوعا ما تستكر يعني الجنوب العربي كما يسمونه لأنهم حتى أشد من مارس اليمين فيها فبعضهم بدأ يرجع ويأتي من يسمي نفسه حزب العمل الاشتراكي في السعودية وينتصر لمن؟ لتلك الفاجرات الفاسقات التي خرجنا ذلك الخروج الذي أنكرته كل القلوب والنصوص الحمد لله في هذا البلد فأقول هذا لا يدل ولا لا يؤثر على يعني قضية الإسلامية في البلد أبدا يعني وجود هؤلاء ليس المشكلة المشكلة هو التلبيس الذي يمكن أن يغلبوا به أفكارهم يأتوا باسم التحرر وباسم التنمية وباسم الحرية الشخصية وأسماء مغلقة أما إذا جاءوا باسم حزب العمل وباسم الاشتراكية فلن ينضم إليهم أحد إن شاء الله إلا من كان ساقطا مردونا مثلهم. نعم لهذه المناسبة أحد الأخوة الكرام ينبه الإخوان إلى أن يشتروا كتاب أهل السنة والجماعة معالم الفراقة الكبرى ليعرفوا يعني خصائص منهج أهل السنة يعني قريب مما مر في الدرس إشارات إليه. هذا نعم هذا كتاب قيم وكما ذكر يعني المؤلف في مقدمته أنه خطوة على الطريق ويحتاج من المتخصصين ومن المتعمقين وفيكم إن شاء الله من هؤلاء الزيادة على ذلك يتضح منهج على السنة والجماعة جليا واضحا ولا يقتصر على مجرد ذكر الأصول الاعتقادية هذه هي أعظم ما عندنا من أصول لكن هي هناك أصول في منهج الدعوة وأصول في تغيير المنكر وأصول في القضايا قضايا الواقع وأصول كثيرة جدا نحتاج أن نؤصلها من خلال منهج السلف الصالح الكتاب والسنة كما فهمهما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فنتج على قراءة الكتاب كما طلب الأخ ونرجو من الإخوة أيضا إذا وجدوا زيادة أو كان أخ مؤهل لأن يكتب في هذا المنهج زيادة أن يكون هذا الكتاب الذي نعيله ويزيد عليه ويضيف إن شاء الله تعالى. فالموضوع مهم ويحتاج إلى أن يطرق ويتناول من أكثر من باحث. هذه الفتوى أظنها معروفة عندكم جميعا فتوى هيئة كبار العلماء في هل ما نسمعه من الغناء بالإذاعة والتلفزيون هو من الغناء الحرام؟ نعم إلى آخر الجواب. والموسيقى موجودة عندكم وإذا لم تكن موجودة مثل هذه الفتوى جديرة بأن تصور وأن تعلق في المساجد وفي الأماكن العامة وعند قصور الأفراح ويكتب ترسل إلى بعض أهل القصور الأفراح مثلا أو غيرهم يعني بمع رسالة رقيقة لطيفة فيها النص وفيها المحبة والمودة وترفق هذه الفترة حتى تقوم الحجة عليهم إن شاء الله. هذه جريدة جديدة القدر نعم صدق هذه القدر والسياسة سنت وغير وصوت الخويرك سنت هجوما جديدا في هذه الأيام كما وصلنا المختصات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكويت هجوم شديد واتهموا هؤلاء بأنهم يعني استوردوا هذا المجال استوردوا ما في دولة فيها المعروف اللي عندنا هنا نعم. إضافة إلى ذلك تقول القدس تعلق أن المشروبات الكحولية تقلل الإصابة بأمراض القلب نعوذ بالله يعني على قول فيها ضغط على الكيس أمراض القلب يعني إذا كان واحد يبغى يخفف منها يشرب خمر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه ولهذا قال العلماء إنه ما كانت الخمر من منافع على آية فيما ومنافع للناس اسم كبير ومنافع للناس يقول إنها سلبت لما حرمت سلبت لما حرمت. أو قول الآخر أن المنافع هي من البيع من التجارة لكن لا بركة فيها مثل الجزائر الآن الجزائر أكبر مصدر للأعناب إلى أوروبا ويصنعون منها الخمور يعني يستوردها الفرنسيون وغيرهم لصناعة الخمور مثلا وغير ذلك فهم بهذا نسأل الله العفو والعافية فيقولون إن المشروبات الكحولية تقلل إرسال مرضى القلب أين الرقابة عن مثل هذا وأين من يستقل هل هؤلاء المسلمون هل يؤمنون بما في القرآن من أن الله تعالى حرم هذا ما أدري والله نعم نعم كما ذكر الله يعني أكثر من أخ ذكر أنه هذا الهجوم على هيئة لو نعرف أنه المنطقة الناس عندنا هنا لما يقروها يقول والله صحيح ليش ما نبغي اللي عندنا كثير من الناس عدلوا قديش عدل والله ما دام في الكويت ما فيه يبغوا يلغوها أنا أجل نبغي اللي عندنا هنا يقول الأخ نسأل الله يعينكم على أداء المهمة اللهم وإياك يقول في الآونة الأخيرة مر بي المهم نقطة أو نرى نقطة في المفاهيم الصحيحة هذه النقطة تقول من الخطأ صحيحا إلى آخره يقول أنه يقوم المسؤول الكبير الإسلامي ومسؤول عن مساجد المسلمين يرى بين أهل البدع ويقصد وينقل على الفسق المباشر بين أهل البوالف والقساوسة في يوم 21/9/13/3/4/12 وأصبح عند تابعات من الناس أنه أصح فحين نقول غلط قالوا صحيح أنتم يا وهابيين يا إرشاديين غلطانين ومراهم صحيح وما فعلوا هذا إلا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مما أنتم بذوفاه غلاظ وهابيون إلى لأن وزير الشؤون الإسلامية في بلدكم يفعل المهم هذا الكلام ما هو واضح يعني أيا كان لا حجة لأحد على الدين إنما الدين والسنة هي الحجة على كل أحد إذا كان كائنا من كان فعل هذا هذه مصيبة كبرى وخاصة إذا كان مع القساوسة أيضا لأنه في مصر إذا كان الاحتفال بعيد ميلاد المسيح كما يزعمون يحضر المفتي مع الأنبا والبابا فإذا جاء المولد النبوي والبابا يحضر القسيس مع الشيخ دليل الإخاء والمحبة والوحدة الوطنية يعني سبحان الله إقرار للكفر وحضورنا فإذا حضر هذا فلا شك أن هذا طامة كبرى إذا ثبت هذا فهو طامة كبرى ومصيبة عظمى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع الأسف أن هذه المناسبة على كثرة ما ينبه إليها ومعرفة العام والخاص أنها بدعة أبدا التلفزيون يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قبل أن ينقر الصلاة كان يتكلم عن هذا الشيء وعن هذه المناسبة العظيمة، بل حتى بعض فقهاء السنة تكلموا في هذا الأسبوع بالذات عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتمائله وأخلاقه. هذا أنا أعتبر خطأ، قد يدخل في نوع من التلبيس على الناس. الناس ما تفرق أن هذا السنة وأراد الخير وذاك بدعي وأراد اللون، ما تفرق، فقد يدخل هذا في التلبيس. أما من صرحوا وأثبتوا المولد ودعوا الناس إليه فهؤلاء أهل بدعة معلنون ببدعته، وينبغي أو يجب على كل من سمع ذلك أن يقدمه إلى العلماء لينكروا عليهم ولينوقفوهم إن أمكن النص، وإلا فلا يجوز أن يبقى هؤلاء أئمة، لأنهم دعاة مجاهرون إلى البدع. وغيرتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وعلى دينه وتعظيمنا ومحبتنا له توجب وتقتضي أن نحارب البدع التي جاء صلوات الله وسلامه عليه بمحاربتها. طيب هذا ليس شيء، هذه رأي فيها مصائب من الناس. هذا شيء والله، هذه مشكلة يكلمني بعض الأخوان والله المستعان. إذا كان بعض الأخوان من بلدية فليسمحوا لي أن أعاتبهم مرتين. الأولى أنهم يتعمدون عند الدروس العلمية وعند المحاضرات أن يحضروا ويفرقوا الباعة المتزوجين، والناس يعني نرجو على الأقل أن يحترم العلم. يعني نحن إذا كنتم تمنعونهم في الأسواق أو عند المحافل العامة، يعني هذا شيء نقول إن كان حقا وإن كان حلالا فهذا قد يجوز. لكن أما عند المساجد وعند حلقات العلم والمحاضرات يخرج الناس من المحاضرة أو في أثنائها، وإذا هذا هارب وهذا ضارب وهذا مضروب، هذا ما يليق بالدين ولا باحترام العلم. يعني كما تذكر بعض الأيام إذا واحد هارب بتناطل بدون التعليم وتصادم العربية مع سيارة هذا يبغى يأخذ بضاعته، ما عندي يعني أكثر من مرة وأكثر مرة في الحقيقة يأتيني رسائل ونقول لعلها أخطاء لعلها كذا. نرجو إن كان المقام في التجارة أو في البلدية أي إنسان أن يتقوا الله وأن يقدروا العلم قدره على قلبه مثل هذا الموقع. وأرجو أن الأخوان يذكروني وأن نهتم إن شاء الله نكلم المسؤولين في فرع التجارة وننقل جدة عن هذه القضية. نحن لا نرضى هذا الأسلوب أبدا ولا نقبله، سواء كان هذا العمل أو التشكيك على اقامات او اي شيء يمكن ان يثير ان يبعد الناس وقد اجتمعوا لذكر الله. نحن لا نرضى هذا العمل ان يكون في اثناء القاء الندوات والمحاضرات العلميه، فلتحترم وتقدر. وهناك اماكن تجمع كثيره وعند الميادين العامه وعند الخطوط العامه وغير ذلك، يعني خطوط البلده وكذا، يمكن ان يقوموا بهذا العمل. وايضا لا يعني ذلك ان نضطر احدا يعني يقوم بعمل غير مشروع او بيبيع شيء غير مشروع، هذا لا رضا، لكن لا هذا ولا هذا. الأسف الآخر هذه القضية قضية الإسكان الجديد، إسكان كبير جدا يعني يحتمل آلاف ولا فيه مسجد، وهذا من العجب والله من العجب. يعني في بلد الإسلام نبني عمارات ضخمة ما فيها مسجد ما حولها مسجد، يعني كأننا نسينا أننا مسلمون وغرتنا الحياة الدنيا فعلا، وأصبحنا من يخطط لبناء حي في جدة أو الرياض أو مكة كأنه يخطط في باريس أو نيويورك أو لندن. إيش الفرق؟ مياه، كهرباء، كذا كذا، المسجد ما فيه، ما الفرق بينه وبينه؟ هؤلاء الإخوان ما عندهم مسجد، كان جديد هذا اللي هنا. ويقول الأخ أنا ما أدري يعني، لكن هذه أول مرة أنهم اتفقوا لبناء المسجد وجاء مع صاحب المؤسسة، ولكن البلدية جاءت وهدمت المسجد. وعندما سألنا بعض المراقبين البلدية قلنا لهم اتقوا الله وهذا المسجد مساجد الله، قالوا نحن مكلفون من قبل المدير لهدم المسجد. فهل هذا من طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ نعم، إن كان هدم المسجد وهو يرى أنه مسجد فهذا من طاعة المخلوق في معصية الخالق ولا يجوز أن يهدمه. إن كان يعني شكله أو منظره الله يجزاكم الخير، جيبوا واحد منظر ممتاز، وأنتم الجهة المسؤولة، أنتم الذين وضعتم المخطط، خططوا لمسجد أرض لا بدل الحدائق، الحدائق ما شاء الله يتميزون بالدفاع عن الحدائق، فيقول احد لا يفهم احد ان ننكر الحدائق او نحارب الحدائق، لكن اين الاولويات واين الضروريات؟ فكما تدافعون عن الحديقه وتستميتون، دافعوا عن ما فيه الا حديقه، اجعلوا مكان الحديقه ارض للمسجد، دينكم يا اخو، لا تنسوا دينكم، اجدوا يا اخو، ماذا تنفع الله هذه الدنيا لو دامت، لو تدوم لما لدامت لمن قبلنا، لن نبني الارض ونعمرها ونعيش اكثر ما عاشت عاد وثمود وفرعون واصحابه، وهؤلاء هذه امم الغرب هدم الله حضاراتهم وسيهدم الباطل، ما نفعهم، ما نفعتهم دنياهم يا اخو، ديننا اغلى عندنا من كل شيء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينه اول عمل عمله بناء المسجد، هذا الروح هذا القلب، وما عدا ذلك من مرافق فهي مدى تمده، ان لم تمد فلا خير فيها ابدا. يقول اهل المسجد شكل ما هو لائق، اعطونا مسجدا بشكل لائق، الموقع مختصب لازم ان الموقع موقع ارض، ان كان ارض الواحد ما تنبقى واحد رضي ان الارض تكون مسجد ولو مؤقت، ان دخل بلديه تهدم في ارض الناس، ان كانت الارض البلديه فلتصرف، يكفي انها لم تخطط لموضع مسجد، فهذه الارض تكون مسجد. البلديه لماذا وضعت؟ يعني الامام في العاصمه او امام في جده او البلديه وضعت لمصلحه انها مصلحه البلد، اكبر مصلحه عندنا اقامه ديننا، والله لا خير فينا الا نقم ديننا، والله كل امورنا مفاسد الا نقم ديننا، فكيف تطغى الكماليات والمصالح المزعومه على الاساس؟ ان كان الخبر ما هو صحيح فالحمد لله ونرجو الى الله ما يعني فيه. وبالمناسبه هذه يا اخوان يعني ارجو من الاخوان في هذا المكان ان يكتبوا كتابه لكل اهل الخير لفاعلي الخير للمسلمين، وكذلك للبلديه، وان يتقدموا بهذه وان نخص انفسنا واخواننا في المساجد، ان نبني بيتا لبيوت الله، من بنى مسجدا لله ولو كان كمصحف خطا بنى له الله بيتا من الجنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.